اشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. بتحبني لا اشك مين دول اللي على الفيسبوك، لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. وانا مش خورم، لا لا لا انا كينج كونج، ده انا وانا رابط ايدي بلعك بينج بونج. وانا مش خورم، لا لا لا انا كينج كونج، ده انا وانا رابط ايدي بلعك بنجي بوم. Parabee.com. مش ابني هانم ولا ابني لور، اتفضل يا الباسبور، ده انا راجوز متربي في سلك مش عيل كونك. مش ابن هانم ولا ابن لور، اتفضل يا الباسبور، ده انا راجوز متربي في سلك مش عيل كونك. مش خورم، لا لا لا انا كينج كونج، ده انا وانا رابط ايدي بلعب بينج بونج. انا مش خورم.